رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر الأحكام المتعلقة بسجود السهو. وسجود السهو قد يكون واجبا إذا كان قد ترك الإنسان ما يبطل الصلاة عمده، فإن سجود السهو واجب. وقد يكون سجود السهو مسنون إذا ترك سنة قولية أو فعلية، إن سجد فبها وإلا فلا شيء عليه. لكن هنا قد يسأل كثير من الإخوان، متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ فنشاهد بعض الأئمة يتشهد ويسلم ثم بعد ذلك يسجد للسهو ويسلم، ونشاهد البعض الآخر إذا انتهى من التشهد سجد ثم سلم. وقد ورد سؤال قبل يومين، متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ السجود يجوز قبل السلام بصفة عامة، ويجوز بعد السلام كذلك، فمن سجد قبل السلام فسجوده صحيح، ومن سجد بعد السلام فسجوده صحيح أيضا. إذا سجد قبل السلام فلا حرج في ذلك، وإذا سجد بعد السلام فلا حرج في ذلك أيضا. لكن ما هو الأفضل؟ هنا قال بعض العلماء الأفضل قبل السلام دائما، وقال البعض الآخر الأفضل بعد السلام دائما. والقول المختار على أنه يتفاوت، أحيانا يكون قبل السلام أفضل، وأحيانا يكون بعد السلام أفضل. فمتى يكون بعد السلام أفضل؟ إذا كان سهو الإنسان كما سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى الرباعية ركعتين، فقد سجد بعد السلام. وأما ما عدا ذلك من السهو فإن الأولى أن يكون بعد السلام، أن يكون قبل السلام. مرة أخرى، لو سجد بعد السلام دائما فسجوده صحيح، ولو سجد قبل السلام دائما فسجوده صحيح أيضا. ولا ننكر على من سجد قبل السلام ولا من سجد بعد السلام، ولكن لو قال أيهما الأفضل، أيهما الأولى، أيهما الأتم، أيهما الأكمل، نقول إذا كان السهو كما سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى الرباعية ركعتين، فالسجود بعد السلام أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل ثم سلم ثم سجد للسهو. وإذا كان غير ذلك في أي حالة من الحالات فالسجود قبل السلام أولى. يبقى عندنا قبل أن نقرأ لأجل أن نختم الباب، يبقى عندنا مثلا، لو أن إنسان سهى في الركعة الأولى وسهى في الثانية وسهى في الثالثة وسهى في الرابعة، يعني في الركعة الأولى ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم واجب، الركوع ركن، لكن قول سبحان ربي العظيم واجب، فلم يقل في الركعة الأولى سبحان ربي العظيم، وسجد في الركعة الثانية ولم يقل سبحان ربي الأعلى، والسجود ركن، ولكن قول سبحان ربي الأعلى واجب. وقام من الركعة الثانية ولم يقرأ التحيات بحيث نهض للثالثة، وفي الركعة الرابعة أيضا حصل له سهو، فسهى في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة. هل يسجد مرات؟ لا، يسجد سجودا واحدا، يعني سجدتين للسهو في الأولى، يكفي للسهو في الركعة الأولى وللسهو في الركعة الثانية وللسهو في الركعة الثالثة وللسهو في الركعة الرابعة، يكفيهما أن يسجد سجدتين. طيب، قد يردنا سؤال قبل أن نقرأ وهو الأخير. الآن نحن إذا سجدنا نقول سبحان ربي الأعلى، فإذا سجدنا للسهو ماذا نقول؟ نقول سبحان ربي الأعلى. السجود، أو نقول في السجود، نقول في سجود السهو كما نقول في السجود الذي في صلب الصلاة. فإذا كان الإنسان في الركعة الأولى وسجد يقول سبحان ربي الأعلى، إذا رفع قال رب اغفر لي، وإذا سجد الثانية قال سبحان ربي الأعلى، وإذا رفع قال رب اغفر لي، أو قال تشهد التشهد الأول أو التشهد الأخير، أو قام للركعة الثالثة أو قام للركعة الرابعة. فهنا نقول سؤال، ماذا يقول الإنسان في سجود السهو؟ نقول كما يقول في صلب الصلاة. فإذا سجد قال في الركعة الأولى في السجدة الأولى سبحان ربي العظيم الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الواجب مرة، الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال عشر، لا يزيد على العشر لأنه قد يشق على المصلين. فإذا رفع من السجدة الأولى وجلس بين السجدتين ماذا يقول؟ يقول رب اغفر لي، وإذا سجد الثانية قال سبحان ربي الأعلى. والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال عشر، ولا يزيد على العشر لأنه قد يشق على من معه. أما لو كان يتنفل في الليل ويصلي صلاة الليل مثنى مثنى وسهى في الركعة الأولى أو سهى في الركعة الثانية وسجد للسهو، لو قال سبحان ربي الأعلى مئة مرة، لو قالها ألف مرة ما دام وحده فيستمر وهو مأجور إن شاء الله. لكن إذا كان إماما فلا يزيد عن العشر لأنه قد يشق على من يصلي خلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفتان أنت يا معاذ حينما شكوا له تطويله وتأخيره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل في حكم سجود. هنا قال فصل لأنه مر بنا في البداية، قال كتاب الصلاة، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب البيع، كتاب الحج أو كتاب المناسك، كتاب الحدود، وهكذا. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وهنا قال فصل، وهذا الفصل يتعلق بسجود السهو، وسجود السهو من ضمن الأبواب التي تدخل في كتاب الصلاة. نعم. فصل في حكم سجود السهو نفسه ومحله ومحله، يعني متى يسجد السهو؟ إذا شاء على طول يسجد، وكيفيته، ما كيفيته، ما هي الهيئة، وحكم تركه، لو تركه عمدا نقول لا يصح، ولو تركه سهوا فله حكم وسدود آخر، لو تركه عمدا أو سهوا فلا حرج، لأنه يختلف من سهو إلى سهو. نعم. وكيفيته وحكم تركه وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل عمده، أي تعمده الصلاة واجب. واجب سجود السهو لما يبطل الصلاة تركه عمدا واجب. فمثلا عندنا هنا رفع اليدين حذو المنكبين، الله أكبر، هذا لو تركته عمدا، يعني لو لم أرفع يدي عمدا فالصلاة صحيحة. لو قلنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، لو تركت هذا عمدا فالصلاة صحيحة، إذا لو سهوت فيه فلا سجود. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو تركتها عمدا فالصلاة صحيحة، إذن لو سهوت ولم أسجد فالصلاة صحيحة أيضا. لكن عندنا الله أكبر في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لو تركتها عمدا ما صحت الصلاة. إذن لو سهوت في هذا فإن سجود السهو واجب، لأن الصلاة تبطل بترك التسبيح سبحان ربي العظيم عمدا. فسجود السهو لما يبطل الصلاة تركه عمدا واجب. نعم. أي تعمده الصلاة. لو أردنا نعرف واجب يا بني أبو يحيى، نعم، وسجود السهو لما يبطل كذا واجب، خبر يعني خبر المبتدا، لأنه قد يكون عندنا وسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده نقول محرم مكروه فرض كذا، لا، جاء الخبر بقولنا واجب واجب، فإن هذا هو الخبر. وتعريف الخبر، الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، فجاء الخبر. نعم. كسلام عن نقص وزيادة كسلام عن نقص، يعني بدل ما يصلي أربع ركعات صلىها ثلاث، بدل ما يصلي أربع ركعات سلم لركعتين واكتفى، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الرباعية ركعتين وانفتل، يعني قال، فقام رجل يقال له ذو اليدين، عنده أيديه طوال شوي، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر. فسكت الرجل، ثم التفت إلى الصحابة عليه الصلاة والسلام قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، لأن الرجل يعرف أن الصلاة رباعية والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، قال أنت ناسي، وإلا نزل عليك الوحي بأن الصلاة بدل أربع أصبحت ركعتين، أنسيت أم قصرت؟ قال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر. فسكت الرجل، ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فانفتل وقام وصلى ركعتين وسلم، ثم سجد للسهو وسلم. فإذا كان السهو نتيجة نقص في الصلاة كسلام قبل إتمامها أو زيادة، أو أنه قام للركعة الثالثة ولم يتشهد، قام للركعة الثالثة ولم يتشهد، وقلنا هنا لو ثلاث حالات ذكرها يا بني، إذا قام يعني متى يرجع ومتى لا يرجع، متى يجب الرجوع ومتى يحرم الرجوع، سن الرجوع. نعم. إذا قام ولم يستتم يجب عليه أن ينحط أن يجلس، وإذا استتم قائما إذا لم يعتدل فيرجع، وإذا اعتاد لا كره الرجوع، وإذا شرع بالفاتحة حرم الرجوع لأنه تنفس بركعة أخرى. نعم، ثلاث حالات. نعم. كسلام عن نقص وزيادة ركعة بدل ما يصلي أربع صلى خمس، العشاء أو الظهر أو العصر، المغرب بدل ما يصلي ثلاث صلى أربع، الفجر بدل ما يصلي ركعتين صلى ثلاث، زاد ركعة، فالسجود واجب هنا. نعم. كسلام عن نقص وزيادة ركعة أو ركوع أو سجود ونحوه، وترك تسبيح يعني ترك أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، لم يقل في السجود سبحان ربي الأعلى، لم يقل بين السجدتين الله رب اغفر لي، فهذا سجود السهو يعتبر واجبا. نعم. وترك تسبيح ونحوه وإتيانه ببدل ركعة أو ركن شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به في غير حديث، والأمر للوجوب. نعم. وقال في حديث ابن عمر فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السجود، حديث ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، فإذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه من المأمومين أن يسجدوا. نعم. فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السجود، ولفظه على الوجوب عليه يعني يجب عليه، يلزمه، مطلوب منه أن يسجد. نعم. ولفظة على للوجوب، ولأنه جبران يقوم مقام ما يجب فعله، لأنه يعني السجود جبران يقوم مقام ما يجب فعله، فحينما لم يقل سبحان ربي العظيم، وحينما لم يقل سبحان ربي الأعلى، ركع ولم يقل ذلك، وسجد ولم يقل ذلك، هنا يجب أن نفرق أيها الأحباب بين الركوع وبين سبحان ربي العظيم. الركوع ركن لا يجبره سجود السهو، لابد أن يأتي به ثم يسجد للسهو، ولا يعتد بركعة ليس فيها ركوع، لكن لو ركع لكن ما قال سبحان ربي العظيم، لو سجد لكن ما قال سبحان ربي الأعلى، يعتبر قد ترك واجبا، لكن لو لم يركع يعني وهو واقف يقرأ هو ساجدا دون أن يركع، يقول ما تمت الركعة، لأن الركعة لا بد لها من الركوع وأنت لم تركع. نعم. ولأنه جبران يقوم مقام ما يجب فعله أو تركه، فكان واجبا كجبرانات الحج. فالحج مثلا من ترك المبيت قلنا يجبره بدم، من ترك المبيت بمينة، من ترك المبيت بمزدلفة، من لم يرمي الجمار، من لم يطف طواف الوداع غير المرأة الحائض، فعليه أن يجبر ذلك بدم، فهذا جبران. فكذلك سجود السهو يعتبر جبرانا لترك ما كان ينبغي له أن يفعله فلم يفعله. نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نعم، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة له، فمعناه أنه يقع موقع نافلة، يعني ما هو معنى نافلة أنه بالخيار إن أراد يفعل وإن أراد لا يفعل، لا، نافلة يعني زيادة في الأجر، زيادة في المثوبة، زيادة في الحسنات، زيادة في القربات، هذا معنى نافلة في هذا الحديث. نعم. فمعناه أنه يقع موقع النفل في زيادة الثواب، زيادة الثواب والأجر والغنيمة. نعم. لا أنه نافلة لا أنه نافلة يعني فعل أو لم يفعل، لا ليس المقصود هذا. نعم، لأن هذا ليس موضع التنفل، ليس موضع التنفل. نافلة ركعة مثلا راتبة أو نافلة من النوافل غير الرواتب، هذا ليس موضعه، لأن هذا في صلب الصلاة، وإنما نافلة معناه زيادة في الأجر وزيادة في القربات وزيادة في الحسنات وزيادة في المن والكرم من المولى عز وجل. نعم، لأن هذا ليس موضع التنفل بالركعة، لحديث عثمان مرفوعا توضأ وقال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني زيادة أجر، زيادة قربات، زيادة حسنات. من توضأ، يقول رضي الله، من توضأ كوضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني حصل له الغفر والستر والتجاوز وحق الخطايا وزيادة الحسنات، وكانت صلاته ومشيه نافلة، يعني زيادة أجر وقربات وحسنات. نعم، رواه مسلم. فإن لم يبطل عمده الصلاة، فإن لم يبطل يعني إذا كان السهو لا يبطل عمده الصلاة برفع اليدين حذو المنكبين كالاستفتاح كالبسملة إلى آخره. نعم، أو فإن لم يبطل عمده الصلاة كتركه سنة أو إتيان بقول مشروع في غير موضعه لم يجب السجود، لم يجب السجود. نعم، ويسن لإتيانه وإذا أتى به فعل خيرا. نعم، ويسن لإتيانه بقول مشروع في غير موضعه، ويباح لترك سنة. نعم، وسجود السهو للحن، لو لحن في الصلاة، لو لحن لحنا يحيل المعنى فإنه يسجد للسهو. نعم، وسجود السهو للحن يحيل المعنى في السورة سهوا أو جهلا واجب، لأن واجب إذا لحن لحنا يحيل المعنى فسجود السهو واجب. نعم، لأن عمده يبطل، لأن عمد السهو، لأن عمد اللحن هذا يبطل الصلاة. نعم، لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه، وفي معناه سبق لسانه، وفي معناه لو أنه يقرأ وقال الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدل ما يكملها قال: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله السلامة، قرن بين آيته، فهذا عمده يبطل الصلاة، فلذلك سهوه يسجد له. نعم، وفي معناه سبق لسانه بتغيير نظم القرآن، يجيب آية من سورة أو آية يأتي بها ويجعلها لآية أخرى. نعم، بما هو منه على وجه يخل بمعنى، يخل بالمعنى. نعم، نحو: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بدلا عن هذا قال: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهذا اللحن، فهذا التغيير لو تعمد قلنا بطلت الصلاة، لأنه جاب آية تتعلق بالكفار ووضعها للمؤمنين. نعم، نحو: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهكذا. وهذا من عطف الخاص على العام ردا لخلاف بعض الأصحاب فيه إلا إذا ترك منه، أي من سجود السهو الواجب ما محله، أي ما ندب كونه قبل السلام ويأتي، فتبطل الصلاة بتعمده تركه كتعمد ترك واجب من الصلاة، ولا يشرع سجود لسهوه أي لترك سهو لئلا يتسلسل. يعني لو سحى ثم بعد ذلك نقول اسجد للسهو، ثم بعد ذلك سحى في السجود هذا نقول اسجد للسهو، ثم بعد ذلك سحى في السجود الثالث أو الرابع، فيتسلسل يستمر، ينتهي الوقت وهو ما بين سهو وسجود وسهو وسجود، وهذا يعتبر مرض. نعم، لئلا يتسلسل، فإن ذكره قريبا أتى به نفسه، وإلا فات، وإلا فات لأثرات محله. نعم، ولا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو مشروع أي مسنون مطلقا كسائر المسنونات، ولو عبر به لكان أولى، لأن المشروع يتناول الواجب أيضا، لأن المشروع يتناول الواجب. الواجب، والواجب يجب أن يأتي به، لكن هنا قال مسنون يعني إن أتى به فنعم، وإن لم يأتي به فالصلاة صحيحة. نعم. ولكن العطف دل على أنه ليس مرادا ولا تبطل أيضا بتعمد ترك سجود سهو واجب محله بعد السلام، لأنه خارج عنها. وقلنا بأن السجود جميعا، بأن السهو جميعا يمكن أن يكون قبل السلام ويمكن أن يكون قبل بعد السلام، وكلاهما صحيح ولا غبار عليه، لكن الأولى فيما كان بعد السلام إذا كان كسهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعما ما عداه فيكون قبل السلام. نعم. لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، وإن كان مشروعا لها كالأذان لكن يأذن بتعمد تركه، وهو أي السجود الذي محله بعد السلام، ما إذا سلم من صلاة قبل إتمامها كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين حينما سلم قبل تمام الصلاة. نعم. ما إذا سلم من صلاة قبل إتمامها لقصة ذي اليدين، وكونه أي السجود قبل السلام أو بعده، كونه أي السجود بعد السلام أو قبل السلام، ندبل يجوز أن يكون جميعا قبل السلام ويجوز أن يكون جميعا بعد السلام. نعم. لأن الأحاديث وردت بأن السجود بعد السلام، ولأن الأحاديث وردت بأن السجود قبل السلام، فلو سجد قبل السلام لقلنا حسن، ولو سجد بعد السلام لقلنا حسن، لكن الأولى ما كان لنقص كما في حديث ذي اليدين يكون بعد السلام، وما عداه يكون قبل السلام. نعم. لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز، لكن قال في رواية الأثرم أن أنا أقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام. وسائر السهو كل سهو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيه بعد السلام فالسجود فيه بعد السلام، وما عدا أي سهو كان فالأولى أن يكون السجود قبل السلام، وهذا هو القول المختار. أعيد مرة أخرى، نقول إذا أردنا أن نفاضل يجوز يكون قبل السلام دفعة واحدة، ويجوز أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، لا حرج في ذلك، لكن أيهما أفضل؟ نقول أي سهو سجد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد السلام فالأولى أن يكون السجود بعد السلام، وما عداه فالأولى أن يكون السجود قبل السلام. لكن قال في رواية الأثرم أنا أقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام. وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام، ووجهه أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام كسجود صلبها، إلا ما خصه الدليل وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد كما في قصة ذي اليدين بعد السلام، فهذا دليل فنحن نتبع هذا الدليل، وما عداه فهو أمر يتعلق بصلب الصلاة، وأي حكم يتعلق بصلب الصلاة فإنه يكون قبل الصلاة، لأن الصلاة كما مر بنا في تعريفها أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فنختمها بالتسليم ونكتفي بذلك. نعم. وإن نسيه أي السجود وقد ندب قبله أي السلام قضاه وجوبا، إن وجب نسي أن يسجد. نعم. ولو كان شرع في صلاة أخرى فيقضيه إذا سلم منها إن قرب الفصل يعني نسي أن يسجد ثم بعد ذلك ذكره بعد وقت وجيز فإنه يسجد. نعم. ولم يحدث أما إذا أحدث فلا انتهى ولم يحدث يخرج من المسجد، ولم يخرج من المسجد لأنه إذا خرج معناه يبي يرجع إليه يحتاج إلى وقت طويل. نعم. لبقاء محله، وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يقضه أي السجود لفوات محله، وصحت صلاته كسائر الواجبات إذا تركها سهوا. وإن لم يوجد شيء من هذه وقضاه لم يصر عائدا إلى الصلاة، لأن التحلل منها أي الصلاة حصل بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. لأن التحلل منها حصل بالسلام، لأنه لا يجب عليه نية العود للصلاة، فلا تبطل بمفسد من نحو حدث أو غيره. نعم. ولا يجب الإتمام على من يجوز له القصر إذا نواه فيه، بل ولا يصح دخول مسبوق معه فيه. ويكفي لجميع السهو. هذه مسألة جديدة، يعني سهى في الأولى وسهى في الثانية أو سهى في الثالثة أو سهى في الرابعة، يكفي لجميع السهو أن يسجد سجدتين. نعم. ويكفي لجميع السهو سجدتان ولو اختلف محلهما أي السهوين، بأن كان محل أحدهما قبل السلام كترك تشهد أول والآخر بعده، كما لو سلم أيضا قبل إتمام صلاته ثم ذكر قريبا وأتمها، وكذا لو كان أحدهما جماعة والآخر منفردا. أحد السهوين في جماعة والسهو الآخر وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. نعم. وهو يتناول السهو في موضعين.